بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، نواصل قراءتنا في هذا الكتاب، كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد للإمام موفق الدين أبي محمد عبد الله بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله في كتابه لمعة الاعتقاد، وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله كلاما معناه: قف حيث وقف القوم، فإنهم عن علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا، ولهم على كشفها كانوا أقوى، وبالفضل لو كان فيها أحرى. فلئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم، ولقد وصفوا منه ما يشفي وتكلموا منه بما يكفي، فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر. لقد قصر عنهم قوم فجفوا، وتجاوزهم آخرون فغلوا، وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم. هذا الأثر العظيم المروي عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى تضمن قواعد عظيمة ومهمة في باب الاتباع للسلف والاقتفاء لآثارهم، كما تقدم في الأثر الذي قبله عن ابن مسعود قال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وهذا الأثر عن عمر هو بمعنى الذي قبله، لكنه قرره بذكر بعض المعاني العظيمة والقواعد المهمة المفيدة في هذا الباب. بدأه رحمه الله بقوله: قف حيث وقف القوم. قف أي طالب الحق ويا طالب الهدى والرشاد، حيث وقف القوم أي الصحابة ومن اتبعهم بإحسان. فإنك إذا وقفت حيث وقفوا وسرت حيث ساروا هديت إلى صراط مستقيم. ومن تكلف أمورا لم يكن عليها السلف الصالح ظل عن سواء السبيل، ظل عن سواء السبيل. قال: قف حيث وقف القوم، فإنهم عن علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا. إذا دخلت في مسائل وأبحاث ليس لك فيها إمام من هؤلاء وليس لك فيها قدوة، الإمام أحمد رحمه الله يقول: لا تقل أو لا تتكلم في شيء ليس لك فيه إمام، يعني من السلف. فإذا دخل المرء في مسائل ليس له فيها إمام، لا يحسب أن هذا الذي دخل فيه وليس له سلف ولا قدوة من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان أنه من باب الفتوحات، بل هذا من الزلل، لأن الصحابة ومن اتبعهم بإحسان لما وقفوا عن هذا الذي خاض فيه من بعدهم لم يقفوا عن عجز عن الخوض فيه وعدم قدرة، وإنما وقفوا عن علم، علم بأن الخوض فيه مضرة على الإنسان. فهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا. المراد بالبصر هنا البصيرة، أعطاهم الله سبحانه وتعالى بصيرة حجزتهم عن ما خاض فيه من جاء بعدهم. ولهم على كشفها كانوا أقوى، أي كانوا متمكنين في العلم والفهم والدراية والذكاء والفطنة، ولهم على كشفها كانوا أقوى، وبالفضل لو كان فيها أحرى، يعني لو كان في الخوض في هذه الأمور فضل وتحصيل خير هم أحرى به وأولى ممن جاء بعدهم. لما قرر ذلك أورد كلاما قد يورده أحد اعتراضا على ما سبق، قال: فلئن قلتم حدث بعدهم، يعني هذه الأشياء وجدت بعدهم، قال رحمه الله مجيبا: فما أحدثه إلا من خالف هديهم، فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم. ومن خالف هديهم ورغب عن سنتهم ما حصل خيرا. ولهذا عبد الله بن مسعود لما وقف على الجماعة الذين كانوا في المسجد ويذكرون الله عز وجل بطريقة غير مشروعة غير مأثورة، خيرهم بين أمرين، قال: لقد جئتم ببدعة ظلما أو فقتم أصحاب محمد علما. فهل يقول من جاء بعد الصحابة أنه فاق الصحابة في العلم؟ هل يقول من جاء بعد الصحابة أنه فاقهم في العلم؟ وقد قال ذلك أقوام من خاضوا في الكلام الباطل ودخلوا في التأويلات في صفات الله سبحانه وتعالى، عدوا طريقتهم أعلم وأحكم، وطريقة السلف الذين هم الصحابة ومن اتبعهم بإحسان أسلم، فعدوا أنفسهم فيما وصلوا إليه أعلم، أي من السلف الصحابة هو ومن اتبعهم بإحسان. قال: فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم، ولقد وصفوا منه ما يشفي وتكلموا منه بما يكفي، يعني أمور الدين وأصوله وما يتعلق بأسماء الله وصفاته بيّنوا ما يكفي، ووصفوا منه ما يشفي، فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر. ما فوقهم أي من تجاوز الحد وغلا فهذا محسر، يعني متجاوز للحد بغلوه، وما دونه من كان جافيا مفرطا فهذا مقصر. والناس أقسام ثلاثة: غلاة وجفاة ووسط، وخيار الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطها. فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر. لقد قصر، يظهر لي أن هكذا ضبطها، لقد قصر عنهم قوم فجفوا، قصروا عن هدي الصحابة فجفوا، أي وقعوا في الجفاء، وتجاوز آخرون فغلوا. قسم قصر عن هدي الصحابة فكان جافيا، وقسم تجاوز حد الذي كان عليه الصحابة فكان غاليا، وخيار الناس من لزم غرزهم ونهج نهجهم. وإنهم فيما بين ذلك، بين ذلك أي الغلو والجفاء الإفراط والتفريط، لعلى هدى مستقيم. نعم. قال رحمه الله: قال الإمام أبو عمرو الأوزاعي رحمه الله: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. قال أبو عمرو الأوزاعي رحمه الله: عليك بآثار من سلف، أي إلزمها وتمسك بها وحافظ عليها وكن متبعا، وإن رفضك الناس، أي وإن لم يقبل الناس طريقتك أو عابوا مسلكك، فإنك لا تزال على خير ما دمت متبعا للأثر. وإن المرأة على طريق قوي ما دام متمسكا بالأثر. فيوصي رحمه الله بلزوم آثار السلف واتباع هديهم، وإن رفضك الناس أي وإن ذموك وعابوك وحطوا من شأنك لا تبالي بذلك. وإياك وآراء الرجال، وإياك وآراء الرجال، والمراد بالآراء أي الآراء التي ترد بها النصوص، الآراء التي تحدث بها البدع، الآراء التي يزين بها الباطل. فيجب على المسلم أن يكون على حذر من هذه الآراء، وإن زخرفوه لك بالقول، لأن صاحب الباطل لا بد أن يزخرف باطله بالقول حتى يقبل. الله جل وعلا يقول: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك وما فعلوا. ماذا علينا؟ فذرهم وما يفترون، فذرهم وما يفترون. وهذا المعنى الذي يذكره الأوزاعي مستمد من هذه الآية، إياك مثل ما قال الله فذرهم وما يفترون، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوها لك بالقول. إن زين باطله بزخرف قوله وتنميق عبارته وتزيين كلامه لا تغتر. وكم من أناس يغترون بزخرف القول فيقعون في فخاخ أهل البدع والأهواء والضلالات. نعم. قال رحمه الله: وقال محمد بن عبد الرحمن الآذرمي لرجل تكلم ببدعة، وقال محمد بن عبد الرحمن الآذرمي لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها، أخبرني عن مقالتك هذه، هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أو لم يعلموها؟ قال: لم يعلموها. قال: فشيء لم يعلمه هؤلاء علمته أنت؟ قال الرجل: إني أقول قد علموه. قال: فوسعهم ألا يتكلموا به ولا يدعوا الناس إليه، أم لم يسعهم؟ قال: بل وسعهم. قال: فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاءه لا يسعك أنت؟ فانقطع الرجل، فقال الخليفة وكان حاضرا: لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعهم. ثم أورد هذه المناظرة، هذه المناظرة وهي مناظرة حصلت في مجلس الواثق بالله ابن المعتصم بالله، وكانت موضوع هذه المناظرة هو مسألة خلق القرآن. وهذه الفتنة، فتنة خلق القرآن، كما لا يخفى استمرت عبر ولاية ثلاثة من الولاة العباسيين، والمأمون والمعتصم، المأمون وأخوه المعتصم والواثق ابن المعتصم، استمرت بضع عشرة سنة في ولاية هؤلاء. بدأت في ولاية المأمون وثم المعتصم ثم الواثق، وفي كل هذه الولايات شدد على الناس وعلى أهل العلم وعلى القضاة، حتى بعضهم مثل الواثق ذكر أنه حتى ألزم الكتاتيب في الصبيان يلقن الأطفال هذه العقيدة، يلقنهم هذه العقيدة. فالحاصل أن الواثق بالله حصل في مجلسه هذه المناظرة بين هذا الرجل محمد بن عبد الرحمن ورجل من المعتزلة لم يسمى هنا، وهو أحمد بن أبي دؤاد. لما تكلم في بدعة خلق القرآن، وطلب هذا الشيخ المناظرة، مناظرة أحمد في مجلس الواثق. فبدأ هو يخاطب ابن أبي دؤاد، قال له: هذا الذي تقول وتدعو إليه من القول بخلق القرآن، هل هذا أمر علمه الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلموه؟ قال: لم يعلموه. وهذه أيضا ماذا؟ هذه المصيبة، يعني عنده من الدين شيء لم يعلمه الرسول ولا علمه أبو بكر ولا علمه عمر ولا علمه عثمان ولا علمه علي. والإمام مالك رحمه الله له كلمة جميلة في هذا الباب، يقول: ما لم يكن دينا زمن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلن يكون دينا إلى قيام الساعة. الله جل وعلا يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال: لم يعلموه. قال: شيء لم يعلمه هؤلاء أعلمته أنت؟ فقال الرجل: أقلني من هذه، أعطني واحدة أخرى، هذه أقلني منها. أقاله، أعطاه واحدة أخرى، قال: فإني أقول قد علموها. قال: أفوسعهم ألا يتكلموا بها، عندهم علم بها ووسعهم ألا يتكلموا بها ولا يدعو الناس إليها، أم لم يسعهم؟ إن قال تكلموا بها، يقول: أعطني من دواوين السنة المحفوظة ما يدل على أنهم تكلموا بها، وهذا لا يجد له سبيلا. وإن قال لم يتكلموا بها، قال له شيء: أفوسعهم ألا يتكلموا بها ولا يدعو الناس إليها، أم لم يسعهم؟ قال: بل وسعهم. فقال: شيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاءه لا يسعك أنت، لا يسعك ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام؟ انقطع الرجل. فقال الخليفة الواثق وكان حاضرا: لا وسع الله، هذا كلام عظيم جدا، على من لم يسعه ما وسعه. يذكر في كتب الأخبار أن الواثق بعد هذه المناظرة طفئت جمرة في هذا الأمر، في الفتنة، وخفت وطأته، بل يقال إنه رجع. وولي بعد وفاة الواثق المتوكل، وكان صاحب سنة، وكان الفرج جعله الله سبحانه وتعالى على يديه، كان جعل الله عز وجل الفرج على يديه، فنصرت السنة وقمعت هذه البدعة وغيرها من البدع والضلالات. ثم يقول ابن قدامة معلقا على هذا الخبر أو هذه المناظرة، نعم، قال رحمه الله: وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان، والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت، فلا وسع الله عليه. نعم، يعني من لم يسعه ويكفيه ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة ومن اتبعهم بإحسان والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم من تلاوتهم للآيات وقراءة الأخبار وإمرارهم لها كما جاءت والإيمان بها كما وردت بإثباتها وإثبات معانيها ودلالاتها وهدايتها، من لم يسعه فلا وسع الله عليه. نعم. قال رحمه الله: فمما جاء من آيات الصفات قول الله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله سبحانه: بل يداه مبسوطتان، وقوله تعالى عن عيسى عليه السلام: قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وقوله سبحانه: وجاء ربك، وقوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، وقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله يحبهم ويحبونه، وقوله في الكفار غضب الله عليهم، وقوله تعالى اتبعوا ما أسخط الله، وقوله كره الله انبعاثهم. هذه جملة أوردها رحمه الله تعالى جملة من آيات الصفات، قال فمما جاء من آيات الصفات، وأورد هذه الآيات مقتصرا عليها وهي ترشد إلى ما سواها. فهذه أمثلة وذكرها على نوعين، بدأ أولا بآيات مشتملة على صفات ذاتية لله سبحانه وتعالى، ثم أتبعها بذكر آيات تدل على صفات فعلية، مشيرا بذلك أن الواجب على المسلم أن يؤمن بكل صفات الله الذاتية والفعلية الواردة في كتابه سبحانه وتعالى. وهذه الآيات تعد نموذجا ومثالا لها، ترشد إلى غيرها من الآيات. ولهذا قال فمما جاء من آيات الصفات قول الله عز وجل ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هذه الآية فيها إثبات الوجه صفة لله عز وجل، وهي صفة ثابتة في الكتاب والسنة، ثابتة في كتاب الله وفي سنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. سبحات الوجه ضياءه وبهاءه وجماله وحسنه. قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، أضاف الوجه إلى الذات، قال وجه ربك، أضاف الوجه إلى الذات، وأضاف النعت إلى الوجه لأنه قال ذو الجلال، أضاف النعت إلى الوجه، فدل على أن الوجه صفة للذات، هذا صريح في الدلالة على ذلك. الحاصل أن هذه الآية الكريمة فيها إثبات الوجه إلى لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله. ومن يؤمن بهذه الصفة، من يؤمن بهذه الصفة على الوجه اللائق بجلال الله وأن له وجه لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، من يؤمن بوجه الله، وأيضا ما جاء في الكتاب والسنة من ذكر أوصافها الوجه، الله قال ذو الجلال والإكرام، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فهذه الصفات لما يؤمن بها المؤمن يكون من أكبر مطامعه الطمع بأن يكرمه الله سبحانه وتعالى برؤية وجهه الكريم الذي هو أعظم النعيم. وكان من دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك، إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وفي صحيح مسلم قال من حديث تميم قال إذا دخل، قال عليه الصلاة والسلام إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله هل تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقول ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة، ألم تنجنا من النار؟ قال فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى الله عز وجل. يكشف الحجاب مثل ما في الحديث الآخر لو كشفه لا حركت سبحات وجه. فالحاصل أن الوجه من صفات الله عز وجل وهو صفة ذاتية ثابتة لله جل وعلا تليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. ومن الصفات الذاتية اليدان قد دل عليهما القرآن والسنة. من أدلة القرآن هذه الآية: بل يداه مبسوطتان، وقوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: يمين الله ملأ لا يغيضها نفقة صحاء الليل والنهار، وبيده الأخرى القسط يخفض ويرفع، بيده الأخرى. فهذا فيه إثبات، هذه النصوص فيها إثبات اليدين لله عز وجل على وجه يليق بجلال الله وكماله. وجاء في القرآن والسنة نصوص كثيرة فيها ذكر أوصاف لليد، ليد الله، مثل الأخذ والعطاء والقبض والبسط والأصابع، أظنها تصل فيما ذكره ابن القيم في الصواعق إلى ما يقارب 100 صفة، كلها تؤكد أن يد حقيقية تليق بجلال الله وكماله سبحانه وتعالى. وإذا قرأ المسلم بل يداه مبسوطتان ينفق كيف شاء، وقرأ الحديث يمين الله ملأ لا يغيضها نفقة صحاء الليل والنهار، يكرمه الله سبحانه وتعالى بهذه العقيدة الصحيحة، الإيمان بثبوت اليدين لله وما يتبع ذلك من العطاء الواسع والمن العظيم والفضل الجزيل، فيدفعه إلى ماذا؟ إلى الإقبال على الله سبحانه وتعالى، فيكون مقبلا بقلبه رجاء، وبلسانه سؤالا، وبجوارحه سعيا في طلب الرزق. فابتغوا عند الله الرزق، فامشوا في مناكبه وكلوا من رزقه. وكان من دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا. فيقبل على الله، يقبل على الله سبحانه وتعالى، وهو يؤمن بأن يدي الله عز وجل مبسوطتان بالعطاء، ويمينه ملأة لا يغيضها نفقة صحاء الليل والنهار. قال: وقوله تعالى إخبارا عن عيسى عليه السلام أنه قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. شاهد من الآية قوله ما في نفسك، والمراد بقوله ما في نفسك أي ذات الله الموصوفة بالصفات الثابتة، أي ذات الله الموصوفة بالصفات الثابتة له سبحانه وتعالى. ولهذا يقول شيخ الإسلام بن تيمية، وقد ذكر آيات منها هذه الآية وآيات بالمعنى نفسه، قال: فهذه المواضع المراد فيها بلفظ النفس عند جمهور العلماء الله نفسه التي هي ذاته المتصفة بصفاته، ليس المراد بها ذاتا مفكة عن الصفات، ولا المراد بها صفة للذات، ولا المراد بها صفة للذات. وطائفة من الناس يجعلونها من باب الصفات، طائفة يقول ابن تيمية: وطائفة من الناس يجعلونها من باب الصفات، كما يظن طائفة أنها الذات المجردة عن الصفات، وكلا القولين خطأ. قال: وقوله وجاء ربك، هذه الآية وما بعدها كلها في الصفات الفعلية، وجاء ربك، وهذا فيه إثبات المجيء، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. وفي الآية الأخرى التي بعدها قال: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. فهذا المجيء المذكور في الآيتين هو مجيء الله وإتيانه يوم القيامة للفصل بين العباد بعد أن يبقى الناس في عرصات يوم القيامة يوما مقداره 50,000 سنة كما جاء بذلك الحديث، ويصيب الناس من الإعياء والتعب والنصب ما يصيبهم، فيفزعون إلى الأنبياء يطلبون منهم الشفاعة عند الله، فيذهبون إلى آدم ويعتذر ويحيلهم إلى نوح، فيعتذر ويحيلهم إلى إبراهيم، فيعتذر ويحيلهم إلى موسى، فيعتذر ويحيلهم إلى عيسى، فيعتذر ويحيلهم إلى محمد عليه الصلاة والسلام، فيقول أنا لها، ثم يخر ساجدا تحت عرش الرحمن ويحمد الله بمحامد يعلمه الله إياه في ذلك الوقت، ثم يقول الله له ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. وهذا المقام المحمود الذي قال الله عز وجل فيه عسى يبعثك ربك مقاما محمودا، مقام يغبطه عليه الأولون والآخرون. فعلى إثر هذه الشفاعة العظمى يأتي الله سبحانه وتعالى للفصل بين العباد مجيئا وإتيانا يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. وجاء في بعض الآيات التي ذكر فيها الله سبحانه وتعالى مجيئه جاء تقسيم يمنع خوض الخائضين في هذا المجيء بالتأويل، لأن بعضا يقول وجاء ربك أي أمره، فجاء في سورة الأنعام في آخرها هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، هذا التنويع والتقسيم يمنع مثل هذه الدعاوى الفجة، فالإتيان هو إتيان الله، وإتيانه إتيان يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى. ثم أورد قول الله عز وجل رضي الله عنهم ورضوا عنه، وهذا في إثبات الرضا صفة لله عز وجل، وأنه يرضى عن أوليائه وأتباع دينه والمهتدين بهداه السائرين على صراطه المستقيم، كما يأتي ذلك في آيات كثيرة يخبر فيها عن رضا عن المؤمنين الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وقوله تعالى يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبونه، وهذا فيه إثبات المحبة صفة لله، وفي القرآن آيات كثيرة فيها إثبات هذه الصفة. لاحظ الآية الأولى رضي الله عنهم ورضوا عنه، أثبت لهم الرضا وأثبت لنفسه، وهنا أثبت لهم المحبة وأثبتها لنفسه، لكن المضاف إلى الله سبحانه وتعالى يخصه ويليق بجلاله، والمضاف إلى المخلوقين يخصهم ويليق بحالهم، والإضافة تقتضي التخصيص، الإضافة تقتضي التخصيص، فما يضاف إلى الذي ليس كمثله شيء فهو وصف ليس كمثله وصف، على ما جاء في الآية الكريمة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقوله تعالى في الكفار غضب الله عليهم، وقوله تعالى اتبعوا ما أسخط الله، وقوله تعالى كره الله بعاثهم، فهذه كلها من الصفات الفعلية الغضب والسخط والكره، وهي صفات ثابتة لله عز وجل أثبتها لنفسه في كتابه، فنؤمن بها كما جاءت ونثبتها لله كما أثبتها لنفسه ونمرها كما وردت، ولا نخوض فيها بتأويل أو تحريف أو تعطيل أو غير ذلك من المسالك الباطلة التي سلكها أهل الضلال. نعم. قال رحمه الله ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا، وقوله يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة، وقوله يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة. فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت رواته نؤمن به ولا نرده ولا نجحده ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره ولا نشبهه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين، ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فالله تعالى على خلافه. نعم، أورد هنا بعض الأحاديث، أورد بعض الأحاديث وأيضا سيأتي أحاديث أخرى في باب الصفات، صفات الله سبحانه وتعالى، وأتبعها ببيان الطريقة والجادة التي يكون عليها المسلم تجاه أحاديث الصفات الثابتة لله سبحانه وتعالى. الحديث الأول: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا، هذا في إثبات صفة النزول. وحديث النزول كما بين أئمة العلم حديث متواتر، تواتر نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام جمع غفير من أصحابه، وهذا يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك غير مرة، ينزل ربنا، وكل مرة يقول ينزل ربنا، يضيف النزول إلى الله سبحانه. والصحابة تلقوا ذلك بالقبول، وأخذه عنهم التابعون لهم بإحسان متلقين له بالقبول، ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا، ومضى الأمر على هذا النهج. الصحابة تلقوه بالقبول وآمنوا، مثبتين نزول الله على وجه يليق بجلاله، ثم جاء من بعدهم التابعين وتلقوا ذلك بالقبول، وهكذا أتبعهم إلى أن وجدت بدعة الكلام، ردت بها هذه الصفة وغيرها من صفات الله سبحانه وتعالى بتأويلات متكلفة باطلة ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. وأهل هذه التأويلات حالهم كما تقدم، لم يسعهم ما وسع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اتبعهم بإحسان. قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر. بعض المتكلفين من أهل الكلام يقولون ثمة حذف، وثمة محذوف مقدر، فقوله ينزل ربنا قالوا أي ملك ربنا، وبعضهم قالوا أمر ربنا. سبحان الله، التأويلات هذه يكفي قراءة الحديث على تمامه لإبطالها. الآن لو قرأ القارئ الحديث على مذهب هؤلاء، ينزل ملك ربنا على قولهم كل ليلة إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر، ويقول من يسألني، من يدعوني، من يستغفرني، على قولهم يكون الملك جعل نفسه معبودا وندا، وهذا لا يقوله عاقل. وفي بعض روايات الحديث يقول ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر، فيقول لا أسأل عن عبادي أحدا غيري، فهل هذا الملك أيضا الذي ينزل على دعواهم يقول هذا؟ فقراءة الحديث نفسه كافي في إبطال مثل هذه التأويلات. فالحديث في إثبات النزول لله كل ليلة إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر. ثم هذه العقيدة التي اعتقدها الصحابة وآمنوا بها لها ثمرة عظيمة. من يتكلف تأويل هذه الصفة تفوته هذه الثمرة ويفوته بركة هذا الحديث. ثمرة الحديث ما هي؟ ثمرة هذا الإيمان، ثمرة هذه العقيدة، أن يكون للمرء نصيب من ثلث الليل الآخر الذي وقت النزول الإلهي، وقت يرجى فيه أو من أرجى أوقات إجابتي الدعاء، فيكون للمرء نصيب منه. والمستغفرين بالأسحار وبالأسحار هم يستغفرون، فيكون له نصيب من ذلك الوقت، يدعو ويسأل ويستغفر. ثم أورد الحديث الثاني قال: يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة، يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة. وهذا حديث حسن. يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة، هذا فيه إثبات العجب صفة لله، فيه إثبات العجب صفة لله سبحانه وتعالى. وفيها أحاديث كثيرة في الصحيح في الصحيحين وغيرهما، قصة الأنصاري مع زوجه لما أخذوا ضيف النبي صلى الله عليه وسلم وأطفأوا السراج وكان طعامهم قليل، وأوهموا الضيف أنهم يأكلان معه وتركوا الضيافة له كلها. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي عليه الصلاة والسلام: عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. هذا حديث صحيح مسلم، وجاء في الصحيحين وغيرهما أحاديث عديدة فيها إثبات هذه الصفة. هنا في هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة. مرحلة الشباب مرحلة فتوة وقوة ونشاط، ونفس تدفع صاحبها للميل للشهوات واللهو والباطل إلا أن يسلمه الله سبحانه وتعالى. ولهذا الغالب أن الشاب لا يسلم من صبوة، لكن إذا نشأ الشاب على الاستقامة من أول حياته ليست له صبوة. هذا أمر عجيب جدا. يخبر نبينا عليه الصلاة والسلام أن الرب العظيم جل شأنه يعجب من الشاب ليست له صبوة. ليست له صبوة يعني ليس له ميل إلى هوى النفس والشهوات لاعتياده منذ نشأته سبحان الله على الخير، اعتياده على الخير وقوة عزيمته في البعد عن الشر، فينشأ نشأة صالحة مستقيمة على طاعة الله سبحانه وتعالى. قال: يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة. والشاب الذي هذه حاله هو من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم شاب نشأ في طاعة الله، معنى نشأ في طاعة الله يعني ليست له صبوة، كل نشأة في الطاعة والاستقامة. إذا كان الشاب، نعم، إذا كان الشاب في نشأته هذه حاله، يعني إذا كانت هذه حاله ليست له صبوة، ليس له ميل للهوى والشهوات، مع قوة ماذا؟ الدافع، قوة الدافع، قوة الشباب. إذا لم يكن له صبوة مع قوة الدافع فله هذه المكرمة: يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. تعال بالمقابل إلى مرحلة الشيخوخة والكبر التي مرحلة ضعف ووهن في القوة. إذا كان الإنسان في هذه المرحلة التي مرحلة الضعف نفسه ميالة للشهوات ويقع في الفاحشة، هذا جرمه عظيم. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ثلاثة: لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم أشيمط زان. هذا الحديث شيخ زان. لماذا خص بهذا الوعيد؟ مع أن الزنا محرم على الشيخ وعلى الشاب، كلهم حرام عليهم، لكن الشيخ الزاني أشيمط الزاني هذا وصل إلى مرحلة ما فيها قوة تدفعه، قوة شهوة تدفع، لكن فيه ماذا؟ خبث في النفس، لخبث في النفس تدفعه لهذا الأمر. فهنا مكافأة وهناك ماذا؟ عقوبة. مرحلة القوة يقاومها الشاب له مكافأة عظيمة يظله الله يوم لا ظل إلا ظله. وهناك في المقابل مرحلة ضعف ثم يرتكب مع عدم وجود الدافع والداء والمغري ثم يرتكب هذه الفاحشة، هناك عقوبة عظيمة جدا. هنا مكافأة عالية جدا وهناك ماذا؟ عقوبة شديدة. وقوله يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة، هذه فيها إثبات صفة الضحك لله على وجه يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث هذه الصفة قال أحد الصحابة لا عدمنا الخير من رب يضحك، آمن وبدأ تتحقق فيه آثار هذا الإيمان، قال لا عدمنا الخير من رب يضحك، بخلاف المعطلة فإنهم سبحان الله بالتعطيل يعدمون الخير، بالتعطيل يعدمون الخير. قال يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة، وتوضيحه جاء في الحديث لأن المصنف اقتصر على الشاهد من، وإلا توضيحه جاء في الحديث قتل أحدهما الآخر يكون القاتل كافر والمقتول مسلم، ثم يؤمن هذا الكافر يدخل في الإسلام فيجتمعان في الجنة. قال فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت رواته نؤمن به ولا نرده ولا نجحده ولا نتأول بتأويل يخالف ظاهره ولا نشبه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين. صفات المخلوقين سمات المحدثين المعنى واحد، وإنما تنويع في العبارة للتأكيد. ونعلم أن الله سبحانه لا شبيه له ولا نظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلما ذكر هذه الأحاديث مشيرا بها إلى ما سواها من أحاديث الصفات ذكر المنهج والجادة أن كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحاح كله نؤمن به ولا نرد شيء منه ولا نجحد ولا نكذب ولا نخوض فيه بالتأويلات الباطلة ولا نشبه شيء من صفات الله بصفات المخلوقين. فربنا جل في علاه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلاف ذلك أو على خلاف ذلك، لأن العقول أحقر، شأنها أحقر من أن تبلغ كنها صفات الله، كنها صفات الله. والخوض في التكييف باطل، وكل ما يتخيلها الذهن ويخطر بالبال مما يعده المرء كمالا هو صفة الله فالله أعلى وأجل. وهذا هذا التكييف يكفي في إبطاله أن يقول المسلم الله أكبر، يكفي في إبطاله أن يقول المسلم الله أكبر، فإن من المعاني التي تدخل هنا أكبر من أن تبلغ العقول وتتصور الأذهان كمال صفاته وعظمة نعوته سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله ومن ذلك قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى أأمنتم من في السماء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، وقال للجارية أين الله؟ قالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة، رواه مالك بن أنس ومسلم وغيرهما من الأئمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحسين رضي الله عنه كم إلها تعبد؟ قال سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء، قال من لرهبتك ورغبتك؟ قال الذي في السماء. قال فاترك الستة واعبد الذي في السماء وأنا أعلمك دعوتين. فأسلم وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء. وروى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا، وذكر الخبر إلى قوله وفوق ذلك العرش والله سبحانه فوق ذلك. فهذا ونحوه مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله، ولم يتعرضوا لرده ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله. سئل مالك بن أنس الإمام رحمه الله فقيل يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ثم أمر بالرجل فأخرج. هذه النصوص من الكتاب والسنة أوردها رحمه الله تعالى في لبيان ثبوت علو الله عز وجل واستوائه على عرشه المجيد، استواء يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. فإن الله عز وجل أخبر باستوائه على العرش في 7 آيات من القرآن، هذه واحدة منها، الرحمن على العرش استوى، وفي 7 آيات من القرآن، في 6 آيات أخرى ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش. فيها إثبات استواء الله، فيها إثبات استواء الله جل وعلا على عرشه. والاستواء هو العلو والارتفاع، استوى على العرش أي على وارتفع علوا وارتفاعا يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. وقوله جل وعلا أأمنتم من في السماء، أي الله، أأمنتم من في السماء، هذا فيه إثبات علو الله في السماء أي العلو، من في السماء أي على السماء. يوضح ذلك الحديث قال عليه الصلاة والسلام ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ما معنى من في الأرض؟ الأرض يرحمكم من في السماء، من في السماء أي من على السماء، من على السماء. فأأمنتم من في السماء، هذا فيه إثبات علو الله. مثله هذا الحديث الذي أورده وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمه. والحديث إسناده مقال، لكن ما قبله الآية الكريمة وما بعده الحديث الجارية ونصوص أخرى كثيرة في الباب كلها تدل وتقرر هذا المعنى. وقال للجارية أين الله؟ قالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة. أيضا حديث حسين والد عمران بن حسين قال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو على كفره، لما كان على كفره قبل أن يسلم، قال له كم إلها تعبد، كم إلها تعبد؟ قال 7، 6 في الأرض وواحدا في السماء. قال من لرغبتك ورهبتك؟ مثل ما في الآية الكريمة فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، دعوا الله مخلصين له الدين. ربكم في الآية الأخرى قال ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه، ظل من تدعون إلا إياه. قال ما الذي تجعل لرغبتك في الشدة وفي الرغبة العظيمة، ما إلى من تلجأ من هؤلاء 7؟ قال الذي في السماء، الذي في السماء أي الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه أن المشركين مع الفساد في باب العبادة، في باب العبادة يؤمنون بعلو الله، وهذا يأتي في أشعار كثيرة: يا عبل أين من المنية مهرب إن كان ربي في السماء قضاها، هذا شاعر جاهلي، ويأتي هذا كثير في شعرهم وفي نثرهم. فقال لما سأل قال: من لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. قال: فاترك الستة واعبد الذي في السماء، في رواية اترك الذي في الأرض واعبد الذي في السماء، أي الله سبحانه وتعالى. وترغيبا له في الإسلام قال: وأنا أعلمك دعوتين، وأنا أعلمك دعوتين. فأسلم وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني التعليم الدعوتين مشروط بالإسلام إغراء له وترغيبا. فلما أسلم طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه، فعلمه هاتين الدعوتين: اللهم ألهمني رشد، ألهمني رشدي وقني شر نفسي. وهما دعوتان عظيمتان: ألهمني رشدي، أي ألهمني سبيل الرشاد، وقني شر نفسي. وإذا ألهم الإنسان رشد نفسه ووقي شرها هدي إلى صراط مستقيم. قال: وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء. هذا من الآثار التي تروى، وربما أن المصنف ذكر من باب الاستئناس، لكن من حيث الواقع المسلمون كلهم من لدن زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا إذا سجدوا ماذا يقولون؟ نعم، سبحان ربي الأعلى، مثل ما هنا قال: يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء. يزعمون أي يؤمنون أن إلههم في السماء، أي في سجودهم يعلنون هذا الإيمان، وهذا حاصل، يقول سبحان ربي الأعلى. كل مسلم في سجوده يضع جبهة على الأرض مسبحا الله مؤمنا بعلوه سبحانه وتعالى. كذلك هذا الحديث الذي في سنة داود: وفيه وفوق ذلك العرش، والله سبحانه فوق ذلك، هذا إثبات علو الله على عرشه كما جاء في الآيات المتقدمة. قال: فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله، ولم يتعرضوا لرده ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله، أمروه كما جاء وآمنوا به كما ورد. ثم ختم الكلام على هذه الصفة بهذا الأثر العظيم المروي عن الإمام مالك لما سأله رجل عن كيفية الاستواء فغضب رحمه الله وقال: الاستواء معلوم، الاستواء غير مجهول، أي معناه معلوم وواضح، والكيف غير معقول، أي لا مجهول لا نعلمه، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ثم أمر بالرجل فأخرج. نسأل الله الكريم أن ينفعنا وأن يوفقنا لكل خير، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.